فإذا افترضنا مسجدا ما أو صلاة ما ما في مسبوق إطلاقا فهذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها. فإن تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرته آنفا أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان الإمام السنة بعيد مثل صلاة الفجر مثلا ما في مناسبة أو يستأذنه. ولا بد من أحد الأمرين، فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرة، وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال من فقه الرجل إطالة الخطبة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس والناس ما في عند النشاط لحضور مجالس العلم وإلى آخره، هذا لا يسوي للإمام مخالف السنة. ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السنة كما ذكرنا، يعني أن يقصر فيها، ثم إذا بدأ له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة. أما ما يحصلهم قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا ثلاث شهور أو شبه ذلك ويحصل نصف ساعة في الخطبة لأنه قائل في ذهنه أنه بده يطلب تعليم للناس رغم أنفه، لا هذا ما يجوز. لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلابد أن يلاحظ هذه الملاحظة، وهو أن لا يشوش على الحاضرين سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه أو كانوا غير مسبوقين لكنهم من الذاكرين. أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر، إذا سلم الإمام وقام في خطوة أو درس هذا اللي بيجيب العشر تهليلات راح يتشوش عليه، وخاصة في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يقضى العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسه وقبل أن يتكلم مع من يجنبه وهكذا. فكل هذه القضايا يجب هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حق رعايتها وأن لم يكون قد أساء صنعه، ويريد أن يعلم الناس يريد أن يعظهم وإذا به يقع بخلاف ما يعلم. أكثر خلاصة الجواب عن هذا الصنعه الناس في بعضهم عندهم عادات في وليمة العرس إذا دعاك معناه لازم تجيب شيء كذا، وأنت قد يكون عندك ما عندك شيء، فهل يلزمك أن تجيب؟ ما تقولون؟ لا يلزمه، لأن هذا يحرجك كما قلت، يستلزم إما أن يتدين وإما أن يسأل، ما يلزمه إلا إذا قال والله إن كان تبي أتي بدون شيء أو يكون عليه إحراج بعد، يكون عليه إحراج إذا يعتذر. صحيح نعم، الذي يؤلم هو الزوج. طيب إذا أنا ما أبغى الذي يؤلم الزوج نعم. رسول الله يعني هذا يختلف على هذا اليوم. إذا معناها الوليمة تؤلم الآن. صحيح. يقول بعض الناس يعملون وليمة ويدعون إليها الأقارب والجيران ويقولون هذا عشاء للأموات، هل يصل هذا الثواب؟ وما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟